نشرت في وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في الأيام الأخيرة. وكالة برنس لاتينا الكوبية ووكالة فارس والتلفزيون فريس في إيران والصحيفة ستيتسمن ووكالة الهند آسيا والوكالة الإنترنتية بويس أوف مليونز في الهند والصحيفة دو جلوبال نيورايت أوف ميانمار والصحيفة الإنترنتية تي تروين والتلفزيون في ميانمار ووكالة سينها الصينية والصحيفتان المصريتان اليوم السابع والفجر ووكالة بيتيا البلغارية والوكالتان الروسيتان تاس وريا نوبسي وإذاعة بي بي سي البريطانية والموقع الإنترنتي زوتسي نيبال لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي وسياسة سانغون والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتسي. نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون حلل وقطر الوضع الدولي الأخير وأرضى المهام لمواجهة الوضع الناشئ وذلك في الثورة الكاملة الثانية للجنة المركزية السابية لحزب العمل الكوري. وبث تلفزيون رين تيوي وتلفزيون جنترو والتلفزيون 24 الروسي والتلفزيون الأول والموقع الإنترنتي يركوتسكو بلوغ سبوت نكترو في روسيا وتاو كونغ باو ومينغ باو ووينشي باو والتلفزيون فونغهان الفضائي في هونغ كونغ بيسين وشبكة أنباء الصين والموقع الإنترنتي أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والمواقع الإنترنتية لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي حيتها في النيجيريا خبرا عن زيارة القائد الأعلى المحترم إلى قصر كمسوسان للشمس مع المشاركين في الثورة الكاملة الثانية للجنة المركزية السابية لحزب العمل الكوري. وحملت المواقع الإنترنتية الروسية مثل إيركوتسكو بلوغو سبوت نكترو وباتريوتي موسكو وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية للمزرعة رقم 1116 التابعة للوحدة العسكرية 810 للجيش الشعبي الكوري. أبرزت الوسائل الإعلامية صور القائد الأعلى المحترم